المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا متى تقوم الساعة إلا الله تبارك وتعالى. رواه مسلم. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. المفاتيح قيل إنها الخزائن، وقيل إنها المفاتيح التي تفتح بها الخزائن، والمعنى متقارب. فالباري جلت عظمته وتعالى مجده، قد أحاط علمه بكل شيء بجميع وجوه الإحاطة، يعلم جميع ما مضى وجميع ما سيأتي وما هو حاضر، ويعلم العالم العلوي والعالم السفلي، ويعلم الظواهر والبواطن والخفيات والجليات، ويعلم الواجبات والمستحيلات والممكنات، ويعلم ما اطلع عليه الخلق وما لم يطلعوا عليه. ومع سعة علمه وإحاطته فلا يضل ربي ولا ينسى، ولا يغيب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد أطلع عباده على كثير من المعلومات وأخفى عنهم أكثرها، حيث لا سبيل لعلومهم إلى إدراكها، أو حيث لا مصلحة لهم في علمها. ومن ذلك مفاتيح الغيب الخمس المذكورة في هذا الحديث، وهذه المذكورات كلها مستقبلة خفية عن علم الخلائق كلهم كما هو نص الحديث. وغاية ما عندهم علم أسباب ومقدمات لما يقع في مستقبل الزمان وما يحصل من المطر، فعلم الأسباب غير علم المسببات، لأن الأسباب لا تكفي وحدها لوجود مسببها، بل لا بد من انضمام قضاء الله وقدره. ولهذا كم من أمور يعزم عليها الخلق ويجزمون بوقوعها لتوفر أسبابها، ثم تخفق الأسباب ليري عباده أن الأمر أمره، والحكم حكمه، والقضاء قضاؤه. ولهذا قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فإن ما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. فالأمر بفعل الأسباب النافعة لوجود مسبباتها الدينية والدنيوية لا ينافي أن الله عز وجل مختص بعلم الغيوب المستقبلة، وكذلك علم الملك بوجود الجنين في بطن أمه إذا أرسله الله عز وجل لنفخ الروح فيه، وكذلك الكشف الطبي عما في أرحام النساء من الأجنة، كله لا ينافي أن الله عز وجل مختص بعلم ما في الأرحام. فإن الماء الذي يتولد منه الولد لا سبيل لعلم أحد من الخلائق إليه، وأما انتقاله بعد ذلك في أطوار التخليق فقد يعلمونه من وجه دون وجه آخر، والأطوار الأولة علمهم فيها قاصر جدا، لا ينتهي إلى درجة العلم، بل نهايته الظن، ثم ما تغيض الأرحام وما تزداده من إلقاء الجنين أو إبقائه أو زيادته أو نقصه أو موته أو حياته، كل ذلك لا علم لأحد من الخلق به. وكذلك معرفة الطبيعيين لبعض حوادث الجو وانعقاد السحاب وعدمه علم ظني بعلم بعض الأسباب التي قد يتولد عنها سحاب وقد لا يتولد، وإذا تولد سحاب قد يكون فيه مطر وقد لا يكون، فعلم ذلك على الحقيقة يختص الله عز وجل به. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنا وأنت كلنا لا نعلمها. ولما سأله عن أشراطها وعلاماتها أخبره بها، فالعلم بالمقدمات غير العلم بالمقصود. وهذه الخمس المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنه نص الله عليها في كتابه في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وسعة علم الرب وإحاطته بكل شيء أكبر دليل على عظمة الله وعظمة سلطانه وحكمته وعلى كمال قدرته، وأنه سيبعث العباد الأولين منهم والآخرين. ولهذا يستدل على البعث بالعلم مثل قوله تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، ويستدل به على إيصال جزاء المحسنين والمسيئين إليهم، وأنه يعلم ما عملوه من خير وشر وما يترتب على أعمالهم من الجزاء والثواب والعقاب، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ومن نعمة الله وحكمته طيه عن خلقه علم هذه الأشياء، وخصوصا علم الآجال ومتى تقوم الساعة، فإنهم لو علم كل إنسان إلى أين ينتهي أجله لحضره الهم والغم الذي ربما يقضي عليه، ولحصل التفريط والتجرؤ على المحارم. إذا علم أجله يقول المسرف: سوف أقضي للذات المحرمة، ثم إذا دنا أجلي تبت وأنبت. ولم يعلم أن الذنوب والجرائم إذا رانت على القلوب فبعيد عليه جدا أن يتخلص منها، بل وكذلك إذا دنا أجله ربما وزع ماله على شهوته وإرادته، وحرم ورثته المستحقين. وكذلك لو علم الناس ما يكون وما يجري في غد وفي مستقبل أمورهم من خير وشر ونفع وضرر لتكدرت معيشتهم، بل لتعطلت معائشهم. ولكن الأمور المستقبلة في الأرزاق والأسباب والخير والشر جعلها الله عز وجل مجهولة لهم، لينشطوا على الأسباب النافعة ويحذروا من كل ما يخشى منه الضرر. وإبهام الله عز وجل هذه الأمور وما أشبهها نافع للناس في أمور دينهم ودنياهم، كما هو ظاهر لكل متأمل، مع أنه أيضا يضعف بذلك قوة توكل العباد على ربهم في حصول المنافع ودفع المضار. فالتوكل يضعف، والنشاط في عمل الأسباب يضعف، وفي ذلك الضرر العظيم. فالحمد لله الذي علم العباد من شرعه وقدره ما به ينتفعون، وطوى عنهم ما ليس لهم به مصلحة، وما ليس لعقولهم سبيل إلى إدراكه.